الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويوتر المتهجد بعده فإن تبع إمامه شفعه بركعة، ويكره التنفل بينها لا التعقيب بعدها في جماعة. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. لا نزال في باب صلاة التطوع، وذكرنا فيما مضى ما يتعلق بصلاة التراويح وعددها وفضلها وشرعيتها، وذكر المؤلف رحمه الله أن التراويح تكون 20 ركعة تفعل في جماعة، وهذا الذي جرى عليه عمل الصحابة رضي الله عنه، أو عمل أكثر الصحابة رضي الله عنهم كما مر معنا في تجميع عمر الصحابة على ذلك، وهم أيضا صلوها مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الليالي كما في حديث عائشة في الصحيح، بعض الليالي صلوها مع النبي صلى الله عليه وسلم جماعة، وتركها النبي صلى الله عليه وسلم، ترك الخروج لهم خشية أن تفرض عليهم. وبعد ذلك عمر رضي الله عنه لما رأى الناس متفرقين جمعهم على إمام واحد، واختلفت الرواية عن عمر في ذلك، وإن كان أصل الحديث في البخاري معلقا، إلا أنه يعني روي بأسانيد صحيحة أن عمر هو الذي جمع الناس على ذلك، إلا أنه اختلف في عدد الركعات كما ذكرنا سابقا. الإمام مالك في الموطأ رواه من طريقين، من طريق يزيد بن رومان، رواه عن يزيد بن رومان أن عمر أو أن الناس كانوا يصلون في زمن عمر 23 ركعة، ورواه مالك عن محمد بن يوسف الكندي عن ابن السائب يزيد بن السائب رضي الله عنه أن عمر جمع الناس وأمر أمر أبي بن كعب وتميم الداري أن يصلوا بالناس 11 ركعة، وهذا طبعا تفرد به مالك كما قلنا. أغلب الرواة أو أغلب من خرج هذا الحديث عن يزيد بن السائب رضي الله عنه أنه 20 ركعة أو 21 ركعة، هذا غالب الرواية، غالب الرواية، وإن كان إسناد مالك إسناد صحيح، إسناد صحيح. نعم. وهذا الذي مشى عليه الأصحاب في المذهب، أن صلاة التراويح 20 ركعة مع من دون الوتر، طبعا مع الوتر ستكون 21 أو 23، ووقتها كما قال بعد العشاء في رمضان، بعد العشاء في رمضان، يعني أنهم يصلونها في هذا الوقت، هذا الذي روي عن الصحابة رضي الله عنهم يصلون صلاة التراويح بعد العشاء، ويكون هذا في رمضان. أما في غير رمضان فلا تصلى جماعة كما ذكرنا ذلك، لم ينقل عن السلف أنهم كانوا يجتمعون لصلاة الليل، لكن من فعلها أحيانا لا حرج، فلها أصل في السنة. النبي صلى الله عليه وسلم صلى قيام الليل جماعة بابن عباس وبأنس، ها، كل ذلك قد وقع من النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وقع من الإنسان يعني عرضا من غير يعني مداومة على ذلك، فهذا لا بأس به وله أصل في السنة، كان يكون عنده ضيف أو عنده أو هم خارجون في يعني مثل يعني سفر ومعه جماعة ورأوا أن يصلوا جماعة حتى يكون أنشط لهم، ها، أو لأن أحدهم حافظ ويريدون يسمعون القرآن منه، فلا حرج في ذلك ولو كان في غير رمضان، لكن المداومة عليه هذا خلاف السنة ولا أصل له. أن يداوم الناس على ذلك ويجعلون لها جماعة بعد العشاء هذا لا أصل له، بل هو إلى البدعة أقرب، لأن السلف لم يفعلوا ذلك. ولذلك هنا خصها قال في رمضان، صلاة التراويح في رمضان. ثم قال رحمه الله، وهذا موضع الوقوف، قال: ويوتر المتهجد. المتهجد هو الذي يصلي آخر الليل، الذي يصلي آخر الليل ليس أول الليل، صلاة التهجد وهي التي تكون آخر الليل. قال: يوتر المتهجد بعده يعني بعد التهجد بعد قيام الليل. فإذا أراد الإنسان يصلي آخر الليل فالسنة أن يجعل وتره بعد التهجد، يعني بعد قيام الليل آخر الليل، ولا يجعل أول الليل، لأن صلاة آخر الليل أفضل كما سيأتي، صلاة آخر الليل أفضل من صلاة أول الليل. وإنما كما ذكرنا سابقا صلاة أول الليل تكون أفضلية نسبية، تكون أفضلية نسبية بناء على حال الشخص، كما جاء في حديث أبي هريرة وحديث أبي ذر أن حينما أوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم وأن أوتر قبل أن أنام، هذا في حال من يعلم من نفسه أنه لا يقوم لليل، ما يقوم، عادته أنه لا يستيقظ آخر الليل فيوتر قبل أن ينام، هذا يكون الوتر في حقه في أول الليل أفضل، لأنه بين خيارين، إما أن يوتر أول الليل أو لا يوتر، فلا شك أن الوتر أول الليل أفضل. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة في الصحيح من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره، وانتهى وتره أي الذي داوم عليه في السحر آخر الليل. فإذا أوتر الإنسان أول الليل أو وسطه أو آخره كل ذلك سنة، كل ذلك ثابت على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن آخر الليل أفضل لمن قدر عليه. ولذا قال هنا ويوتر المتهجد، والتهجد هو الصلاة آخر الليل بعده، أي يجعل وتره بعد التهجد، بعد التهجد ما يوتر أول الليل ويتهجد آخر الليل، واضح؟ يعني لا يأتي بالوتر في أول الليل ثم يتهجد في آخر الليل، ليس هذا هو السنة والأفضل، الأفضل أن يجعل وتره بعد التهجد. طيب، فإن كان في مثل حال رمضان صلى مع الناس أول الليل وأوتر مع إمامه، قال فإن تبع إمامه أي في صلاة التراويح، أي في صلاة التراويح، فإن تبع إمامه، تبعه في أي شيء؟ في الوتر، صلى معه الوتر، ماذا يفعل؟ قال شفعه بركعة، شفعه بركعة، أي شفع هذا الوتر بركعة ليوتر آخر الليل، ليوتر آخر الليل. والشفع هذا إما أن يكون يعني له ثلاث صور، إما أن يكون الإنسان مع إمامه، أن يكون صلى مع إمامه كصلاة التراويح وقام الإمام للوتر فيقوم معه ويشفع هذه الركعة بعد أن يسلم الإمام، يشفع بركعة، يأتي بركعة المأموم، وهذا يسمى شفع للوتر، ويكون على المذهب حصل الجماعة، لأنه جاء في الحديث الصحيح من قام مع إمامه كتب له حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، فيكون حصل الجماعة، قالوا حصل الجماعة في هذه الحالة، وهذه التي يرون المذهب جوازها بلا كراهة، بلا كراهة. ومثلها عفوا، والحالة الأخرى أيضا تسمى شفع، وهي أن يصلي الوتر في أول الليل ثم يريد أن ينقض وتره في آخر الليل، ويسمى هذا نقض الوتر، نقض الوتر. قالوا يشفع بركعة، يصلي ركعة في آخر الليل ثم يسلم منها، فيكون إيش؟ نقض الوتر، أي شفعه، نقضه، هو تم ثم نقضه بركعة في آخر الليل، ثم يتهجد ثم يوتر. واضح الصورة؟ وهذه الحالة أو هذه الصورة تكون إما من مأموم صلى مع إمامه أو من منفرد، أو من منفرد، وكلا الصورتين مكروهة، كلا الصورتين مكروهة. وجاء عن عائشة أو روي عن عائشة كراهت ذلك، وأن هذا من التلاعب بالوتر. فإذا نقض الوتر بهذه الصورة لا أصل له، وإن قال به بعض أهل العلم حتى من أصحابنا من الحنابلة قالوا بذلك، لكن الأظهر أن هذا لا أصل له، لا أصل له مثل هذا الفعل، بل هو مكروه أن يفعل هذا. وهل يحصل له نقض الوتر أو لا يحصل؟ هذه مسألة خلافية، مسألة خلافية. فالمقصود أن مثل هذا الفعل يكره، ولا أصل له في الشرع أن الإنسان ينقض وتره بهذه الطريقة، بأن يكون أوتر أول الليل ثم إذا جاء آخر الليل وحس من نفسه نشاطا وأراد أن يتهجد وأراد أن يجعل وتره بعد التهجد، قال أنقض وتري فأصلي ركعة وأسلم منها، فيكون انتقض الوتر السابق وأتهجد ثم أوتر أجعل وتري آخر الليل. فهذه الصورة إما أن تقع من منفرد صلى أول الليل أو ترى أول الليل ثم قام آخر الليل ورأى من نفسه نشاط، أو من صلى مع إمامه الوتر في التراويح ثم وجد من نفسه نشاطا في آخر الليل فأراد أن ينقض الوتر الذي صلاه مع إمامه. فكلا هاتين الصورتين تسمى نقض الوتر وهي مكروهة. الصورة التي ذهب إليها الأصحاب من الحنابلة ولم يكرهوها ولم يروا فيها كراهة بل رأوا أنها جائزة، هي أيش؟ أن يشفع وتره وهو مع إمامه، لم ينفصل عن الصلاة، بعد أن يوتر مع إمامه يقوم بعد سلام الإمام ويأتي بركعة تشفع له وتره، تشفع له وتره. المذهب يرون جواز ذلك بلا كراهة، يرون جواز هذا بلا كراهة، كما قال هنا فإن تبع إمامه شفعه، أي شفع الوتر، شفع الوتر، قال شفعه بركعة. نعم. ثم قال ويكره التنفل بينها. مكتوب عندكم التنفل؟ نعم. ها. أي الأول؟ أيوة. ما هي ليست ثلاث حالات حقيقة، هي يعني حالتان، حالة أن يشفع مباشرة مع إمامه، وهذه التي يعني رأوا المذهب أنها تجوز، والحالة الثانية لها صورتان يعني، أو هي صورة واحدة لكنها إما أن تكون من منفرد أو تكون من من يصلي مع إمامه، وهو أن يوتر سواء كان منفردا أو مع إمام، يوتر مع الإمام أو يوتر وهو منفرد أول الليل ثم إذا جاء آخر الليل أراد أن ينقض وتره فيشفعه بركعة. ها؟ هم لا يسمونه وتران، هم حتى يخرجوا من حديث لا وتراني في ليلة، لا منهي عن أن يوتر الإنسان حتى لا يقع منه وتران في ليلة، قالوا ينقض وتره بركعة، لأنه إذا صلى ركعة أصبح آخر صلاته إيش؟ شفعا، آخر صلاته شفعا. هذا هذا على قول طبعا، ولا هذا الكلام غير صحيح لا أصل له. طيب قال ويكره التنفل بينها، بينها الضمير يعود إلى التراويح، التنفل بينها يكره، والمراد بالتنفل بينها أي التنفل بينها والإمام حاضر، والإمام حاضر. وأما التنفل بينها فيما لو قسمت صلاة التراويح ما بين أول الليل وآخر الليل كما يحصل في هذه الأزمنة المتأخرة، يقسمون التراويح بالأخص في العشر الأخيرة بين أول الليل وآخر الليل، وأراد الإنسان يتنفل بينها، لأن هذا كله يسمى تراويح، ولكن يسمون الأول تراويح والآخرة تهجد لأنه صلاة آخر الليل سموه تهجد، فلو تنفل الإنسان بينها فهذا إيش؟ هذا جائز لا إشكال فيه، هذا من جملة التنفل المطلق الذي لا إشكال فيه. إنما قصدهم من ذلك أن يتنفل وإمامه حاضر، كأن يكون مثلا صلوا ركعتين ثم ركعتين ثم جلسوا يتروحون يرتاحون ها وقتا قصيرا والإمام حاضر، فهذا قام يتنفل بين التراويح ثم قام الإمام يصلي، وكلما حصلت فرصة ارتياح ولو يسيرة قام، قالوا هذا يكره، قالوا هذا يكره. ونقل عن يعني جمع من الصحابة رضي الله عنهم كراهة ذلك، كراهة ذلك، كما نقل عن أبي ذر وغيره، ونقل عن الإمام أحمد أنه أليس في هذا رخصة عن بعض الصحابة؟ قال هذا باطل، يعني لا يصح عن الصحابة رضي الله عنهم رخصوا في أن يكون، لأن هذا رغبة عن الإمام، يعني خروج عن الجماعة، خروج عن الجماعة ورغبة عن الإمام. فالإنسان يتبع إمامه في الصلاة ولا يقوم يحدث صلاة والإمام حاضر في هذه الحالة، لأن هذا تخلف عن الجماعة. فهذا الفعل قالوا يكره، وهو التنفل بينها. وقلنا صورة هذا الكراهة فيما إذا كان الإمام حاضرا والصلاة قائمة، ها، فهنا يكره سواء أو يعني أحدثها في الراحة ما بين التسليمات أو حتى في غير الراحة، يعني إذا سلم الإمام قام وكبر وصلى ركعتين لم يعرف أن الإمام يطيل الصلاة، هذا كله مكروه ولا أصل له في الشرع. أما كما قلنا إذا كانت الصلاة صلاة الليل مقسومة ما بين أول الليل وآخر الليل وأراد أن يتنفل فيما بينها فلا حرج في ذلك، لأن الصلاة هنا غير حاضرة والإمام غير حاضر، فلا حرج أن يتنفل الإنسان في هذه الصورة. قال لا التعقيب بعدها في جماعة. التعقيب بعدها يعني بعد التراويح والوتر، التراويح والوتر إذا صلى مع الجماعة التراويح وأوتر مع الجماعة ثم أراد منفردا أو جماعة أن يصلوا بعدها، فهذا قالوا لا حرج فيه، لا يكره مثل هذا الفعل. وقد نقل عن بعض الصحابة كأنس عدم كراهة ذلك، سواء صلوها منفردين أو جماعة أو جماعة فلا حرج في ذلك، يعني لو صلى جماعة المسجد التراويح والوتر وبقي اثنين أو ثلاثة أو أربعة عندهم نشاط ويريدون يصلون فأقاموا واحدا منهم إماما وصلى بهم تسليمتين ثلاث أربع عشر قدر ما يستطيعون من الصلاة، فقالوا هذا التعقيب بعد التراويح منفردين أو جماعة لا كراهة فيه. وقد نقل عن يعني بعض الصحابة رضي الله عنه يعني عدم كراهته أو إجازته. نعم، وهذا أصله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الوتر ركعتين كما في الصحيح، صلى بعد الوتر ركعتين، وبنى كل من قال من أهل العلم بجواز الصلاة بعد الوتر على هذا الحديث الذي في الصحيح، أنه ما دام النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الوتر ركعتين فإن هذا لا يتعارض من جعل من أنه أوتر قبل ذلك، لكن لا شك أن الأفضل أن يجعل آخر صلاته بالليل وترا كما جاء في الحديث. نعم. لا لا، هو نص على الجماعة هنا لأنها إن نهي فالنهي عن الجماعة أولى، أما المنفرد فلا إشكال فيه. نعم. ما أدري، تحتاج تأمل، لكنها إلى الكراهة أقرب ما دام الجماعة حاضرة والإمام حاضر، فهذه صلاة قائمة حتى لو فصل بينها بشيء يسير ككلمة أو موعظة أو يعني شيء من ذلك، ما دام الناس لم يتفرقوا والصلاة قائمة فيعني الأولى أن لا يفعل ذلك. نعم. طيب. نعم. ها؟ ختم القرآن المذهب على أنه يستحب، ونقل عن جمع من السلف، بل ذكر شيخ الإسلام أن ختم القرآن في صلاة الليل أو في قيام الليل في رمضان كله أن لا يقل عن مرة واحدة، أن هذا اتفق عليه الأئمة على استحبابه، يعني أن يختم القرآن، أن يصلي بالناس حتى يختم القرآن ويسمعهم كلام الله عز وجل، فهذا نقل عن جمع من الأئمة، بل نقله شيخ الإسلام عن أكثر الأئمة أنهم يقوم بهذا. وأما دعاء ختم القرآن فهذا محل خلاف بين أهل العلم، المذهب يجيزون ذلك أن يرفع يديه ويدعو بدعاء الدعاء يعني لمناسبة الختمة، قبل الركوع. والخلاف في هذا مشهور في هذه المسألة. والمنقول عن الصحابة رضي الله عنهم أصح ما نقل عن أنس في الدعاء خارج الصلاة، في الدعاء خارج الصلاة. نعم ها الأمر فيه واسع، الأمر في ذلك كيف؟ لا هو ليس في المسألة سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، في مسألة الختم ليس فيه سنة حتى نقول هذا خلاف السنة، ما فيه مسألة ليس فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه إنما جاءت آثار تدل على أنه جبريل كان يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، والسلف نقل عنهم ذلك من الصحابة والتابعين وخيار الأمة، فليس في المسألة سنة حتى نقول هذا خالف السنة. الأمر في ذلك واسع، سواء قرأ في الفرائض مع التراويح أو اكتفى بالتراويح، الأمر في ذلك واسع. نعم. ثم السنن الراتبة ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر وهما أكدها. نعم. قال ثم السنن الراتبة، ثم السنن الراتبة، ثم هنا تعقيبا على أو عطفا على التراويح، أي يأتي بعد التراويح من حيث الأفضلية السنن الرواتب، السنن الراتبة، والراتبة التي يعني يداوم عليها والتي رتبت تبعا للفرائض، تأتي قبلها أو بعدها ويداوم عليها. فالسنن الرواتب هذه تأتي في الأفضلية بعد التراويح، فهي أفضل التطوع بعد التراويح السنن الرواتب، والتراويح قدمت عليها لأنها لأولا لأنها جماعة، وثانيا لأنها من صلاة الليل، وصلاة الليل كما سيأتي معنا أفضل من حيث الجملة، أفضل من غيرها، والرواتب بعضها ليس في الليل. والسنن الرواتب المتفق عليه عند أهل العلم أنها عشر، المتفق عليه عند أهل العلم أنها عشر، وهي ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الصبح وقبل الفجر، كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر ركعات ثم ذكرها. فهذا الحديث أصح ما ورد في السنن الرواتب والتي كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم عليها، يداوم عليها. جاء عن بعض أهل العلم أن السنن الرواتب 12 ركعة، أخذا من حديث أم حبيبة وحديث عائشة وحديث علي وغيرهم من الصحابة أنه كان يصلي قبل الظهر 4 ركعات، قبل الظهر 4 ركعات، وجاء في حديث أم حبيبة صراحة من حافظ على 12 ركعة بنى الله له بهن بيتا في الجنة، وجاء أيضا صراحة من حديث عائشة أنه كان يحافظ على هذه الركعات، وذكرت 4 قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر، فذكروا 12 ركعة. فقال بعض أهل العلم إن السنن الرواتب على درجات، منها أقلها 10 وهي المتفق عليه عند أهل العلم، والدرجة التي أعلى منها 12 ركعة، وجاء أيضا عن بعض أهل العلم أنها 14 أخذا من حديث أيضا أم حبيبة رضي الله عنها في المسند والسنن أنه من حافظ على 4 قبل الظهر وأربع بعدها حرم الله وجهه عن النار، فقالوا هذه من السنن الرواتب، فتكون السنن الرواتب على هذا 14، تكون على هذه الدرجات، على هذه الدرجات. المذهب على أن السنن الرواتب 10 ركعات، 10 ركعات أخذ من حديث ابن عمر رضي الله عنه، وللخلاف في الأربع التي قبل الظهر، في الأربع التي قبل الظهر، هل هي من السنن الرواتب أم هي سنة منفصلة متعلقة بالزوال، متعلقة بالزوال؟ فذهب بعض أهل العلم إلى أن الأربع الواردة إنما هي سنة منفصلة، سنة منفصلة خلاف، وهي التي جاءت في حديث أبي أيوب وغير من الصحابة رووا هذا الحديث أو نحو من هذا الحديث، أن السلام كان يداوم على أربع عند الزوال، وقال إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء وأحب أن يصعد لي فيها خير. وهذا الحديث جاء من حديث أبي أيوب عند أحمد وأبي داود وابن ماجه، وإن كان الحديث فيه كلام وفي سنده نظر، لأن فيه أنه لا يفصل بينها بسلام، ولكن أصل الحديث صحيح من حيث أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على أربع قبل الظهر، ولكن الخلاف في هذه الأربع هل هي تبعا للسنن الرواتب أم هي منفصلة خاصة بالزوال، إذا زالت الشمس صلى هذه الأربع. نعم، فالمذهب على كل حال على أن السنن الرواتب هذه العشر، هذه العشر. نعم، ثم قال وركعتان قبل الفجر وهما آكدهما، يعني آكد السنن الرواتب التي قبل الفجر. لماذا هي آكد؟ قالوا لأن جاء فيها مزيد فضل، فجاء فيها مزيد فضل، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها. وأيضا جاء النبي صلى الله عليه وسلم ما تركها في حضر ولا سفر، بخلاف الرواتب، بقية الرواتب فإنه قد تركها النبي صلى الله عليه وسلم في السفر. فإذا قال وركعتا الفجر هما آكد، آكدهما. ثم يأتي بعد صلاة سنة الفجر في الآكدية على المذهب ركعتي المغرب، ركعتي أو ركعتا المغرب تأتي في الآكدية من حيث السنن الرواتب، قالوا لأنها في أول الليل فأكدوها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها. طيب، سنة الفجر أو ركعة الفجر لها سنن، لها سنن ركعة الفجر. من سننها قالوا عدم إطالتها، عدم إطالة ركعتي الفجر، لقول عائشة رضي الله عنها كان يخففها، وفي حديث آخر كله في الصحيح، صحيح مسلم وغيره، أنه كان يخففها حتى أقول أقرأ بأم القرآن من قصرها. وجاء ما يدل على تخفيفها من حديث أبي هريرة أنه كان يقرأ فيها بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وهذه هي السنة الثانية أنه يقرأ فيها بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وأيضا من سننها قالوا على المذهب أنه يضطجع بعدها، يضطجع بعدها، فالمذهب يرون أن من سنن ركعتي الفجر الاضطجاع بعدها، الاضطجاع بعدها. وهذا الاضطجاع فيه روايتان في المذهب، المذهب قالوا يسن الاضطجاع، والرواية الأخرى أنه لا يسن الاضطجاع بناء على حديث ابن عباس أن الاضطجاع إنما جاء بعد الوتر وليس بعد ركعتي الفجر، بينما في حديث عائشة أنه الاضطجاع بعد ركعتي الفجر. وأما الأمر بالاضطجاع في حديث عائشة الذي في السنن فهو حديث ضعيف لا يصح، بل قال شيخ الإسلام باطل لا يصح، إنما جاء من فعله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عائشة في الصحيح أنه كان يصلى ركعتي الفجر اضطجع، وجاء في بعض الحديث أنه كان إن رآني يعني مستيقظة حدثني وإلا اضطجع. فقالوا يستحب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر، لكن الرواية الأخرى في المذهب أنه لا يستحب، لا يستحب ذلك، يعني ليس من سننها الاضطجاع، ليس من سنن ركعتي الفجر الاضطجاع. نعم. والقراءة كما قلنا يقرأ بيقول يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، هذا كما جاء في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، وجاء في حديث ابن عباس ومر معنا أنه يقرأ بالآيتين من سورة البقرة وسورة آل عمران، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا من سورة البقرة، والآية الأخرى في الركعة الثانية آية آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. فإما يفعل هذا أو يفعل هذا، وكلاهما يدل على قصرها. نعم. نعم. كيف الجمع بين قول أنه كان يقرأ بآيتين الطويلات البقرة وآل عمران قول عائشة رضي الله عنه أنه كان يخففهما حتى أنه لم يقرأ بالكتاب؟ أولا هذه ليست طويلة، الآيتين قصيرة. والأمر الآخر يعني قول عائشة رضي الله عنها لا ينافي يعني قراءته بهاتين، يعني من قرأ بهاتين الآيتين تعتبر قصيرة مقارنة بما تعهده من صلاته صلى الله عليه وسلم، فهذا من باب المبالغة لما تقول أقرأ بأم القرآن. والأمر الآخر قد لا يكون فعل ذلك في بيتها، قد يكون فعله في مكان آخر، وذلك الذي رواه ابن عباس، فقد يكون ما رأته يفعل ذلك، رأته يفعل يقرأ قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد وهي أقصر، فالأمر يعني يسير في هذا. نعم. ها؟ لا، الاضطجاع ليس معناه النوم، ما يدل على أنه نام، وإنما الاضطجاع فقط. يضطجع على جنبه الأيمن، اضطجاع المعروف. إيه، الاضطجاع معناه أنه يتمدد على الأرض. ها؟ حد أيا كان الوقت، هذا المقصود أنه يضطجع إلى أن يأتي وقت الإقامة. نعم. ثم قال ومن فاته شيء منها سن له قضاؤه. نعم، قال ومن فاته شيء منها سن له قضاؤه. من فاته شيء منها يعني السنن الرواتب، السنن الرواتب. هنا مسألة نسينا أن نذكرها، وهي مسألة هل تؤدى السنن الرواتب في الحضر في السفر؟ المذهب قالوا يخير، المذهب قالوا يخير بين فعلها وتركها، بخلاف ركعتي الفجر فإنه لا يخير في تركها وفعلها، بل السنة أن يأتي بها وهي سنة مؤكدة، بخلاف بقية السنة الرواتب فقالوا يخير في السفر. وهذا القول قال ليس هو رواية عن الإمام، وإنما قال به من قال به من أئمة المذهب، لكن هناك من أئمة المذهب من خالفوا في ذلك وقالوا إنه لا يخير، بل السنة تركها، السنة تركها، كما نقل عن ابن عمر رضي الله عنه في الصحيح لو كنت مسبحا لأتممت، يعني مسبحا يعني متنفلا، لو كنت مسبحا لأتممت، يعني أتممت الصلاة ما قصرت. فالسنة عدم الاتيان بالسنة الرواتب ما عدا ركعتي الفجر والوتر فقط، لا يأتي بالسنن الرواتب، بخلاف بقية السنن الأخرى ممكن كركعتي الضحى وغيرها، لكن السنن الرواتب المرتبطة بالفرائض السنة تركها في السفر، تركها في السفر، لأنه كما قال ابن تيمية وابن القيم وغيرهم لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتنفل السنن الرواتب في السفر ما عدا ركعتي الفجر، لم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل على أن السنة تركها، السنة تركها، لأن المسافر يقصر الفريضة، فكيف يقصر الفريضة ثم يأتي بسنتها؟ وإذا قال ابن عمر لو كنت مسبحا يعني آتيا بالسبحة وهي النافلة أو الراتبة لا أتممت، الإتمام أفضل، كوني أتم الصلاة أفضل من أن آتي بسنتها الراتبة. واضح؟ ها؟ حتى ولو كان السفر لمكان فاضل مثل مكة والمدينة تأتي بالنوافل غير هذه، لا يلزم أن تأتي بالرواتب، صل من بعد طلوع الشمس لين ما تطلع الشمس إذا كنت حريص على يعني تكثير النوافل في هذه، ما حد يمنعك ولا لا؟ ومن بعد العشاء إلى ما يقول الله أكبر الفجر، عندك وقت كافي. يعني بعض الناس يعني يحتج بهذا، يقول هذا وقت فاضل والمفترض أكثر من النوافل. طيب كثر من النوافل، وراك تروح تنام طول الليل ما تصلي إلا 3 ركعات الوتر، وإذا جت عند السنة الراتبة جاك الحرص. هذا ما هو يعني فقه، هذا بعيد عن الفقه. الفقه إذا كنت حريص صل منذ أن تشرق الشمس ترتفع إلى ما يقرب الزوال، هذا كله وقت للصلاة، وقت فاضل أيضا. وكذلك من بعد العشاء وقت فاضل. نعم. المذهب يخير السنة في هذا المذهب. المذهب نعم. والقول الآخر رواية في المذهب أو لا؟ كله ليس فيه رواية، إنما هي أقوال في المذهب. إيه، لكن نص البهوتي رحمه الله وغيره على أنه يخير في غير ركعتي الفجر في السفر. نعم. كيف؟ أي هذا مستثنات في كلا القولين، وعند عامة أهل العلم أو أكثر أهل العلم، يعني لا يرون ترك ركعتي الفجر لا في السفر ولا في الحضر. طيب، قال ومن فاته شيء منها، أي من السنن الرواتب، سن له قضاؤه، يعني يسن قضاء السنن الرواتب، يسن قضاء السنن. قالوا إلا أن يكثر الفائت، كأن يكون إنسان عليه من الفوائت فرائض كثيرة فيشق عليه، أما غير ذلك فقالوا يسن، سواء فاتته مع الفريضة، فهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما فاتته الفجر قام وأتى بإيش؟ بنافلتها، كما في حديث أبي قتادة، بنافلتها وأتى بالفرض، فهذا دل على أنه قضى السنة الراتبة، هذه إذا فاتته مع الفرض. طيب، وإذا فاتته مع غير الفرض أو من دون الفرض، فأيضا كما في حديث أم سلمة لما قضى الركعتين اللتين بعد الظهر، قضاهما بعد العصر، لما شغل عن الركعتين اللتين بعد الظهر قضاهما بعد العصر، فهذا دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يقضي أو قضى السنن الرواتب، سواء كانت هذه فاتت مع الفريضة أو فاتت من غير الفريضة. وطبعا هذه إذا فاتت لعذر شرعي، أما إذا تركها عمدا حتى خرج وقتها، أي الذي هو وقت فريضتها، فإن هنا إيش؟ لا يشرع له قضاؤها، لا يشرع له قضاؤها، إنما يشرع له قضاء الفائت من الرواتب إذا تركها لعذر، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. ويدخل في ذلك قالوا الرواتب وغير الرواتب، النوافل الفرائض والنوافل إذا تركها. وأيضا جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاته ورده من الليل، يعني صلاة الليل، صلاه من الضحى 12 ركعة، وهذا قضاء للوتر. فكما أنه يقضى الوتر فكذلك مثله سائر النوافل كالرواتب. والرواتب جاء فيها نص، جاء فيها نصوص، كما في حديث قصة نومهم عن صلاة الفجر وقصة فوات ركعتي الظهر، كل هذا دليل على استحباب قضاء الرواتب إذا فاتت، لكن إذا فاتت لعذر. أما من تركها حتى خرج وقتها عمدا من غير عذر فقالوا هذا لا يشرع له قضاؤها. لماذا؟ لفوات محلها. فإذا كانت الفريضة وهي فريضة، إذا تركها عمدا حتى فات وقتها، اختلف العلماء هل يقضي أو لا يقضي، فكيف بالنافلة؟ من باب أولى. نعم. كلها، أي كلها، مثل ها؟ إذا تعمد، كما قلنا، إذا تعمد إخراج النافلة عن وقتها عن محلها تركها عمدا فقالوا لا يشرع القضاء، لا يشرع القضاء، لا ما يقضي. إذا تعمد الترك فالأظهر أنه لا يقضيها. ركعتي الفجر متى يقضيها إذا فاتت قبل الفجر؟ الجمهور قالوا يقضي بعد طلوع الشمس، والمذهب قالوا يجوز أن يقضيها بعد الفجر، بعد صلاة الفجر، ولو في وقت النهي، ولو في وقت النهي. وفي كلا الحالتين وردت أحاديث، في كلا الحالتين وردت آثار. طيب نقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.